قراءة في فضاء سياسي، برنامج أسبوعي سياسي. نسلط من خلاله الضوء على أهم التطورات والأحداث الميدانية والسياسية. قراءة في فضاء سياسي. كل خميس مع كبار المحللين السياسيين عبر أثير إذاعة أمواج FM. والتحية بإذاعة أمواج تطور التي تحمل البشرة الشاذة والخبر اليقين والملتزمة بوطنيتها. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أنتم تحية لسوريا ولطرطوس. يسعد أوقات كل أهلنا بطرطوس، تحديدا مستمعين إذاعة أمواج. قراءة في فضاء سياسي كل خميس معي أنا مها يوسف. مستمعينا، ضيف زاويتي السياسية قراءة في فضاء سياسي عملاق التحليل السياسي والعسكري، أستاذ للمنهج والرؤية الثاقبة، له أبجديته وبصمته الخاصة في قاموس العلم العسكري والميداني والسياسي. مفرداته شكلت لكل الإعلاميين عنوانا ومدخلا إلزاميا في التعبير وتصوير الواقع. الميدان هو الميزان والمجاميع الإرهابية والشجرة الملعونة، وسريعا وليس متسرعا. مفردات كثيرة أغنت الساحة الإعلامية. إنه الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور سليم حربة. يسعد أوقاتك دكتور. تحياتي لكم مدام مها ولمستمعيكم الأكارم، واسمحي لي أيضا بعد انتهاء العيد بعد 3 أيام أن أعيدكم، لأن أعيادنا ما زالت قائمة وقادمة. لذلك كل عام وأنتم بخير ومستمعيكم بخير ومنظومة الوطن بخير، هواء وماء وتراب ولسان وإنسان وشعب وجيش وسيد هذا الوطن بخير، ومن خير إلى خير ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى. ودائما أعيادنا هي الانتصارات، وهناك فرق بين الأضاحي والتضحيات. نعم. أعيادنا مبنية على التضحيات، والتضحيات تصنع فخرا ونصرا بإذن الله. أكيد اشتقنا لإطلالتك معنا دكتور سليم، طولت هالمرة الغيبة علينا. مستمعي إذاعة أمواج اشتاقوا لوجودك معنا. بيشرفني دائما كون صوت من أصواتكم أنتم ومستمعيكم الأكارم. نعم دكتور، اليوم سنتناول معكم الوضع ميدانيا وسياسيا، ونبدأ معكم بالمحور الأول الميداني والعسكري، ونبدأ من كسر حصار دير الزور والانتصار المدوي مرورا بتحرير القلمون وحصار الإرهاب في محيط حمص وحما، انتهاءا بالسيطرة الشبه كاملة للجبهة الجنوبية لصالح الجيش العربي السوري. دكتور، لو نتحدث معكم عن أهمية انتصار دير الزور وانعكاسته على الساحة الميدانية والسياسية، هل بدأنا نشهد أو يشهد العالم انتهاء وقصم ظهر داعش في سوريا بعد هذه الانهيارات الكبيرة في صفوفه؟ يعني حقيقة إذا أردنا الوقوف عند هذا الإنجاز والانتصار، وأنا أقول أنه انتصار استراتيجي بكل أبعاد الاستراتيجية من معنى، يعني بالبعد الاستراتيجي المركب، ما حصل في دير الزور هو انتصار استراتيجي مهم جدا جدا، بل أبعد من العسكري حتى، وأبعد من جغرافيا وأكبر من جغرافيا وأشمل من عملية عسكرية. حقيقة له أبعاد عسكرية استراتيجية وأبعاد إنسانية وأبعاد اقتصادية وأبعاد سياسية، لكنه بسياقه الآن وبحجم الإنجاز وبنوعية الإنجاز وطبيعة المعركة التي تم خوضها لفك الطوق عن دير الزور وما أسست له للقدم من العمليات، أنا أقول أن ما قبل هذا الانتصار غير ما بعده على مستوى الميدان السوري وعلى مستوى المنطقة، وربما يعني بدلالاتها وبمفاعلها ستعطي مفاعيل كبيرة جدا جدا، ولا تقل أهمية عن تطهير حلب التي أحدثت تبدلا نوعيا، وها هي الآن معركة دير الزور تحدث تبدلا نوعيا استراتيجيا أيضا بعدة مسائل. المسألة الأولى، أولا أنها تعتبر إعلان رسمي وقعه الجيش العربي السوري بإقدامه وأقدامه على نهاية ما يسمى وهم تقسيم سوريا. إذن كل من راهن على اقتطاع جزء من الجغرافيا السورية سقطت أوهامه إلى غير رجع، وها هي أراضي الجمهورية العربية السورية كلها تتوحد وتصبح تحت سيطرة الدولة السورية. هذا أمر، إذا مشروع التقسيم انتهى إلى غير رجع. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا يعتبر إعلان رسمي ومسمار ربما الأخطر في نعش ما تبقى من مجامع الإرهاب وتحديدا رأس الإرهاب الداعشي. إذن هو إعلان أيضا هزيمة استراتيجية لمجاميع الإرهاب وتحديدا داعش التي تعتبر رأس الإرهاب وقلبه في الجغرافيا السورية. وعندما أقول هزيمة الإرهاب يعني بمعنى هزيمة كل منظومة الإرهاب، ليس الإرهاب الداعشي في دير الزور فقط، إنما كل منظومة الإرهاب برعاة الإرهاب بداعمي الإرهاب الذين يعني عولوا على هذا الإرهاب لتحقيق مشاريع تقسيم سوريا، إسقاط منظومة الدولة السورية. مشروع الإرهاب الآن يحتضر حقيقة ومؤشراته ما حصل في دير الزور. لكن إذا أردنا، يعني سؤالك مهم جدا مدام مها وشامل حقيقة، إذا أردنا الوقوف عند هذه الإنجازات وحوامل وعوامل الانتصار في دير الزور، أجملها وأختصرها بالآتي. أولا كما تفضلتي، الجيش العربي السوري يخوض ملحمة أكبر من معركة وأوسع من عملية من حدودنا مع الأردن، وقد سيطر على جل الحدود مع الأردن، يعني حتى المخفر 171 وأمنها في تلك المنطقة، وبالتوازي معها أيضا أنهى تواجد الخراج القيسي الإرهابي الوهابي الصهيوني الذي كان يتواجد في القلمون بدواعشه ونصرته إلى غير رجع أيضا، وأمن الحدود مع لبنان على كامل الحدود تقريبا حوالي 270 كيلومتر. إضافة إلى ذلك بالتوقيت نفسه كان الجيش العربي السوري يتابع التقدم ويطهر ويحرر مساحة واسعة من البادية باتجاه شرق تدمر ووصولا إلى الحميمي، وباتجاه أيضا بئر المحروسي ومشارف التنف، وأيضا يعني ما حققه الجيش العربي السوري يعني وحقيقة حقق إنجاز مهم جدا جدا، وخاصة في منطقة لاجيربان حيث كان يتواجد التجميع الأخطر ربما والأكبر لتجميع داعش خارج الرقة ودير الزور، ضيق عليه الخناق الجيش العربي السوري ويجهز الآن على ما تبقى من فلول تنظيم داعش في تلك المنطقة ويطهرها، وخاصة اتجاه جبل بلعاس، وبعد أن سيطر على لاجيربات وحمادي عمر وهذه المنطقة. وبنفس التوقيت، لاحظي معي، بنفس التوقيت الآن بالرغم من مواجهة هذه المجاميع الداعشية على امتداد حوالي 450 كيلومتر تقريبا، يعني من معدن شرق الرقة وصولا إلى الحدود الأردنية، يستطيع الجيش العربي السوري أن يوجه 3 ضربات متوازية ويدق أسافين في قلب التجميع الإرهابي وفي نقاط قوته من اتجاه معدان جبل البشري وباتجاه دير الزور اللواء 137، ومن اتجاه السخنة باتجاه كباجب وباتجاه الشولة ودير الزور، ومن اتجاه الحميمي أيضا، يعني 3 اتجاهات تحتاج إلى جيش حقيقة. هنا عندما نقيم هذا الإنجاز مدام مها والمستمعين الأكارم، عندما نقيم هذا الإنجاز يعني لا أستطيع أن أتجاوز أن أتحدث فعلا بمقلبين. المقلب الأول هو قدرة وقوة وشجاعة وبسالة هذه القوات التي تحركت لفك الطوق عن مدينة دير الزور، وخاصة أنها تحركت من مسافات بعيدة جدا، يعني حوالي 200 كيلومتر وفي بعض الأماكن 230 و40 كيلومتر، واستطاعت أن تشق طريقها في قلب التجميع الإرهابي محيط من داعش، واستطاعت أن تشق 3 اتجاهات ومحاور في قلب هذا التجميع وتصل إلى دير الزور. هذا إنجاز بالعلم العسكري الميداني وبتعقيدات بيئة القتال وتحصينات مجاميع داعش في هذا المحيط كما قلت لك الصحراوي والمعقد حقيقة، يعني هذا يعتبر إنجاز بمفهوم العلم. يعني حتى القادة الإسرائيليين والصهاينة صرحوا وأكدوا بأن انتصار الجيش السوري يزيده قوة ومناعة ويقوي من سلطة الدولة السورية والرئيس الأسد، وهو إقرار صهيوني بانتصار سوريا الأسد. سأتحدث عنه وأيضا يعني سأتحدث وأربطه بالعدوان الإسرائيلي الذي حصل اليوم أيضا على مركز عسكري في مصياف. حقيقة يعني عندما نتحدث كما قلت لك، يعني حقيقة أول ما يقفز إلى ذهني نوعية هذه القوات والمقاتل الذي استطاع أن يشق يعني مجاميع داعش ويصل إلى دير الزور، ويعكس أيضا عبقرية في التخطيط على المستوى الاستراتيجي والتكتيكي وإقدام منقطع النظير في التنفيذ فعلا يعني يستطيع القول كل محلل وكل متابع أن هذا المقاتل وهؤلاء الجنود الأبطال الذين وصلوا إلى دير الزور يعني تحول كل منهم إلى مارد. نعم. روض كل صعوبات الجغرافيا والطبوغرافيا في تلك المنطقة وتحول إلى ما أسميه المقاتل المنظومة، واستطاع أن يروض كل هذه الصعاب ويقهر داعش ويصل إلى دير الزور ويفك الحصار. في المقلب الآخر أيضا، نعم، هو حقيقة صمود قواتنا في دير الزور منذ 3 سنوات. مدام مها لا يوجد في تاريخ الحروب من 100 عام إلى الآن لا يوجد جيش أو قوات قاتلت لمدة 3 سنوات في التطويق. صحيح. يعني ستالينغراد حوصرت لمدة 1.5 سنة. نعم. الآن قواتنا في دير الزور وهي بأعداد قليلة وأهلنا في دير الزور بعشرات الآلاف تحملوا ما لم يتحمله أحد، يعني كانوا نقاط فعلا نقاط مضيئة في محيط مظلم. صحيح. متلاطم من الدواعش من كل حزب وصوب، خاضوا لمدة 3 سنوات معركة ضد داعش ومعركة ضد الجوع ومعركة ضد الحصار ومعركة ضد التضييق الخناق بكل أشكال المعاناة عنها، وصبروا وصمدوا وانتصروا أيضا. يعني حقيقة الأمر خلال هذه 3 سنوات يعني التقديرات تقول أنهم دمروا أكثر من 600 عربي مفخخة وجهات داعش باتجاههم، إضافة إلى مئات المعارك ودفعوا الكثير من الدماء والشهداء. وأعتقد أن فك الحصار بمعناه العسكري الآن يعني حقيقة أكبر من مصر، أكبر من مصر وأكبر من جغرافيا كما قلت لك. يعني منعكساته كما تفضلت وسألت، منعكسات هذا الإنجاز ببعدها العسكري، أولا يثبت أن الجيش العربي السوري ما أن يعلن عن معركة مهما كانت تعقيداتها وصعوباتها إلا وتكون نتيجتها محسومة، ولا يوجد في الجغرافيا السورية ما يقلق أو يخيف الجيش العربي السوري، كل ما تبقى من معاركه هي معارك ناجحة. المسألة مسألة إحكام خطة وتوقيت ومناورات وإقلال من خسائرنا، لأنه كل مقاتل يذهب فعلا لا يعوض، وإيقاع أكبر الخسائر بمجامع داعش. المسألة الثانية، أكد الواقع أن الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة هي القوة الوحيدة القادرة على هزم مشروع الإرهاب، وهذا ما يحصل من مؤشرات الآن. المسألة الثالثة بالبعد العسكري، بعد الوصول إلى دير الزور وفك الطوق عن قواتنا المسلحة وأهلنا في دير الزور، أنا أعتقد أنها أسست موضوعيا على المستوى الميداني لإكمال ما تبقى من مراحل هذه العملية، إذا كانت هي هدف، يعني فك الطوق كان الهدف الأول لهذه المعركة، لكن ما تبقى من أهداف هو متابعة التقدم وتطهير كل ريف دير الزور، يعني فك الطوق عن المطار وقواتنا المطوقة في المطار أيضا، وما تبقى باتجاه أيضا المحسن والبوليل والميادين ووصول إلى البوكمان والوصول إلى الحدود العراقية والتنسيق أيضا للإجهاز على ما تبقى من داعش. هذا بالبعد الميداني. في السياق نفسه دكتور، كيف تفسر قيام التحالف الغربي بعملية نقل وإجلاء لبعض قيادات داعش من دير الزور؟ ماذا تريد أمريكا من ذلك؟ مهم هذا السؤال حقيقة، هذا يقودني أيضا إلى نقاط الصمود التي حققها الجيش العربي السوري في دير الزور في ظروف التطويق، في قتاله في التطويق. يعني لم يكن يواجه فقط داعش والعربات المفخخة ومجاميع داعش بقطعان حقيقة، كان يواجه أيضا يعني عدوان مركب ليس فقط لداعش إنما للولايات المتحدة الأمريكية. وتتذكرين ويتذكر المستمعين الأكارم أن العدوان الأمريكي والطيران التحالف الأمريكي قصف أكثر من مرة مواقعنا وخاصة في جبل السردي لمحاولة ليس فقط إحراج قواتنا في تلك المنطقة، لمحاولة إخراج قواتنا من تلك المنطقة وتأمين سيطرة وهيمنة داعش للوصول إلى خلق واقع تقسيمي في تلك المنطقة. لذلك عندما أقول وأتحدث عن صمود قواتنا المسلحة هو صمود مركب في مواجهة داعش وفي مواجهة العدوان الأمريكي، إضافة إلى المسلمة الطبيعية أن الحلف الستيني الأمريكي لم يواجه داعش على الإطلاق، إنما وجه داعش، كان يوجه ولا يواجه، وبالتالي يعني هذا الإنجاز أسقط كل المشاريع الأمريكية كما قلت لك ومشاريع الإرهاب. إضافة إلى ذلك يعني كما تفضلت وقلت الولايات يعني صار بديهية ليست بديهية تحليلية إنما بديهية واقعية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترعى داعش وهي التي توجه داعش وهي التي تورم داعش لكن حقيقة وتوجهها كما قلت لك وفق مصالحها، لكن حقيقة الأمر ما وجهه الجيش العربي السوري وأسقط من خلاله هذه المشاريع كان كبيرا وكبيرا جدا، وهو صفحة لكل مشروع الإرهاب ولكل منظومة الإرهاب، وصولا إلى المايسترو الرئيسي للإرهاب وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى كل هذه المجامع الإرهابية. أنت سألتي سؤال مهم جدا مدام مها عن الكيان الإسرائيلي. عندما أتحدث هذا بالبعد العسكري، بالبعد الإنساني كما قلت لك، فك الطوق عن أهلنا يعني يعكس حرص الدولة، ودعيني أقول وأؤكد لك أيضا أن جل أهداف هذه العملية ربما تقدم فيها البعد الإنساني حتى على البعد العسكري. البعد الإنساني لفك الطوق عن أهلنا في دير الزور أكثر من 75,000، وفك الطوق عن قواتنا المسلحة ورفع المعاناة عنهم. ولاحظت أنه في اللحظات الأولى التي وصلت قواتنا طلائعنا إلى دير الزور كانت الحكومة مباشرة تجهز الكثير من قوافل المساعدات لإرسالها إلى تلك المنطقة. المسألة الثانية بالبعد الإنساني، المسألة الثانية في إطار البعد الإنساني، لاحظي معي أن الكثير من جموع أهلنا الذين هجروا بفعل المجموعات الإرهابية في شرق حلب، في مسكني، في دير حافر، في شرق حمص، في كثير من المناطق، والله يصطفون بالطوابير خلف الجيش العربي السوري ما أن يطهر منطقة إلا، ويعودون حتى إلى بيوتهم المخربة. وهذا يدل على ثقة وقناعة الحالة الشعبية بالجيش العربي السوري وثقتها المطلقة بالجيش. المسألة الثالثة أيضا بالبعد الاقتصادي، يعني قد يقول في كثير من ربما المقولات التي كانت فيما مضى تروج أن هناك سوريا مفيدة وسوريا غير مفيدة وإلى ما هناك، هذه المنطقة التي طهرها الجيش العربي السوري خلال أقل من 5 أشهر أكثر من 75,000 كيلومتر، يعني أكثر من ثلث الجغرافيا السورية. هذه تعتبر رصيد جغرافي وثقل جغرافي، لا يقول عن الثقل الديموغرافي، كل سوريا مفيدة، لا يوجد متر مربع في سوريا إلا وهو مفيد. إضافة إلى هذه المنطقة التي طهرها وأيضا غنية جدا، وخاصة في منطقة جنوب دير الزور غنية جدا في آبار النفط والطاقة والغاز وما يمكن أن يعكسه هذا التطهير والتحرير على الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطن. بالبعد السياسي وجهت رسالة هذا الإنجاز والانتصار، وجه رسالة إلى كل من يهمه الأمر، أن كل من ما زال يتوهم أو ينعق أو يزعق أو ينهق بمحاولة الرسملة فيما تبقى من المجامع الإرهابية بدواعشها ونصرتها، وجهت هذه الرسالة هذا الانتصار رسالة له في الصميم، أن كل مراهناتكم وأوهامكم على الرسملة في الإرهاب ذهبت أدراج الرياح. إلى من يهمه النصر أيضا وجهت رسالة أن الجيش العربي السوري والدولة السورية حقيقة والقوات الحليفة والرديفة هي القوة القادرة على هزيمة هذا الإرهاب وكل الإرهاب بكل مسمياته دواعشه ونصرته. لكن معلش ولو أخذت قليلا من الوقت، نحن بدنا نستغل الوقت معك دكتور. سألت سؤال كثير مهم عن الكيان الإسرائيلي. حقيقة عندما أقول هزمت منظومة الإرهاب، هزمت منظومة الإرهاب بكل أركانها، وتحديدا يعني دائما أنا أقول أن ما واجهناه كان عدة حلقات من العدوان والإرهاب، العملاء والوكلاء الذين كانوا كنا نواجههم في الميدان وما زلنا نواجههم في الميدان، والكفلاء هذه الدول الإقليمية التي كفلت تمويل وتسليح وإمداد وقوة المجموعات الإرهابية، والوصلاء هو الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. كل منظومة الإرهاب حقيقة ترنحت الآن وهزمت الآن هزيمة نكرة وهزيمة استراتيجية. ولاحظتي وتلاحظين والمستمعين الأكارم أن كل المواقف والمواقع تغيرت على المستوى الإقليمي والدولي انطلاقا من إنجازات الجيش العربي السوري. والسيد الرئيس بشار الأسد في خطابه في مؤتمر الخارجية السورية قال كانت إنجازات الجيش العربي السوري هي الحرب وهي السياسة. لذلك عندما أقول أن إنجازات الجيش هي التي غيرت هذه المواقف والمواقع من فرنسا إلى تصريحات طبعا مكرون وبريطانيا وألمانيا وكثيرا من هذه المناطق، وأخيرا وليس آخر الدينستورة عندما ينصح المعارضة ما يسمى المعارضة أنه يعني تخلوا عن أوهامكم وتعاملوا بواقعية. وعندما أقول واقعية لا أقول واقعية العسكرية فقط، الواقعية العسكرية والواقعية الشعبية والواقعية الاقتصادية، ومعرض دمشق الدولي أعطى رسالة كبيرة جدا، والواقعية السياسية أيضا. لذلك يمكن القول أننا اليوم نذهب إلى رسم الخواتيم النهائية للانتصار الأكبر والأبهر أولا، وأيضا نعلن رسميا من دير الزور نهاية المشروع الإرهابي وانهيار المشروع الإرهابي ما قبل هذا الانتصار غير ما بعده، والكيان الإسرائيلي أكبر الخاسرين كونه أصيل أكبر الخاسرين. يعني أولا محرج ومربك بانتصار الدولة السورية، بتلازم محور المقاومة وخاصة قوات حزب الله والجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة، محرج ومربك أيضا بمناطق خفض التوتر وخاصة في المنطقة الجنوبية التي تقر على إخراج جبهة النصرة. سنتحدث عن المنطقة، عن الجبهة الجنوبية بشكل خاص. الأهم بالمناسبة، الأهم للكيان الإسرائيلي أنه حتى مربك ومحرج بالتحالف المصيري وفق المسار والمصير لكل محور المقاومة بين سوريا ولبنان والمقاومة وحتى المقاومة الفلسطينية وأيضا وصولا إلى العراق وإيران وفضاء هذا المحور في روسيا والصين وكل هذا المحور. كل هذا يربك الكيان الإسرائيلي، لذلك اليوم لجأ إلى عدوان في ظل تنفيذ مناورات. طبعا ينفذ الكيان الإسرائيلي، تعلمون ينفذ الكيان الإسرائيلي مناورات منذ 3 أيام تقريبا، هي أكبر مناورات منذ أكثر من 20 عام. لم ينفذ هذه المناورات بهذا الحجم، يعني أكثر من 35,000 عسكري إسرائيلي ينفذون هذه المناورة وجل القوى الجوية. وفي إطار هذه المناورة حقيقة أولا يعبر عن خيبته أولا، لأنه رأى أن مشروع الإرهاب الوكيل اندحر وانهار في سوريا، لذلك يحاول القفز على خيباته ومراهناته على هذا المشروع بهذه المناورة. وينفذ اليوم صباحا عدوان على موقع عسكري في مصيار، لا أعتقد أنه يأتي خارج هذا الإطار تعبيرا. دعنا معكم دكتور يعني نتابع في رسم جغرافيا الميدان، وتشرح لنا كيف تبدو الصورة في محيط ريف حماة وريف حمص. الجيش السوري يطبق الحصار على المجاميع الإرهابية هناك. يعني طبعا المعركة في شرق السلمية وخاصة ما بعد تطهير لقيربات وجباب حماد وحويسيس والطيبي وحمادي عمار ومكيمن وصلبة وتضييق والكثير من جبل البلعاس أيضا وتضييق الخناق على ما تبقى من فلول داعش. يعني ما تبقى من فلول داعش في تلك المنطقة هي فلول حقيقة تحاول الفرار من مكان إلى مكان من شرق الشيخ هلال. وخاصة الآن يعني كثير مهم هذا السؤال، أولا هذه المجاميع أصبح مصيرها محتوما، يعني السحق أصبح محتوما ولا آفاق أمامها على الإطلاق، علما أنها الآن هذه المجاميع ما تبقى من هذه الحلول يعني أولا مصيرها محتوم بالسحق كمصير المجموعات الإرهابية التي استسلمت في القلمون مجاميع داعش. لكن ما تبقى منها حقيقة الآن يعني ربما يحاول المناورة من مكان إلى مكان، أصبح هامشه ضيق جدا، يعني أقل من 1500 كيلومتر حقيقة. هذا أمر، والجيش العربي السوري يسيطر ناريا وميدانيا على كل تلك المفاصل والتفاصيل. المسألة الثانية، تحاول هذه المجاميع الإرهابية الداعشية في تلك المنطقة التواصل والاستجداء مما يسمى هيئة تحرير الشام وخاصة في قطاع البادية في شرق إدلب في منطقة أبو الظهور وفي ريف حماة الشرقي والشمالي الشرقي للاستجداء من ما يسمى هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة للجوء إليها من المسلحين وعائلات المسلحين. وهذا يعطي دلالة أنه لا تباين على الإطلاق بين الفكر الداعشي والفكر فكر جبهة النصرة الفكر القاعدي، لا تباين على الإطلاق. ربما تباينت المصالح في لحظة من اللحظات بتشكيل إمارات أو دولة خلافة أو شيء من هذا القبيل أو هام يعني ربما إيديولوجية، لكن لا يوجد أي تباين على الإطلاق. وأعتقد أن هناك الكثير حتى من مسلحي داعش هربوا وفروا إلى تلك المنطقة، لكن المسألة مسألة وقت قصير جدا، ربما ساعات وأيام قليلة لتنظيف كل تلك المنطقة وتأمينها على إطلاقها. ولن يكون لما تبقى من مجاميع داعش في تلك المنطقة أي آفاق على الإطلاق، يعني مصيرهم إما الاستسلام وأما الموت. دعنا دكتور ننتقل من نصر اليوم في دير الزور إلى نصر الأمس في القلمون والذي سجله الجيش السوري مع حليفه حزب الله. أهمية هذه العملية، لماذا رأينا وسمعنا حملة شعواء ضد حزب الله للتهميش من هذا النصر والتحرير الثاني ومقولة عدم التنسيق مع الجيش السوري؟ يعني أولا أعتقد هذه المعركة يمكن الحديث عنها طويلا وكثيرا. كل من وقف موقفا على المستوى السياسي وحتى على المستوى العاطفي ضد حزب الله والجيش اللبناني والجيش العربي السوري في هذه المعركة هو بالضرورة وتلقائيا يصف في مصاف الكيان الإسرائيلي وعدو سوريا ولبنان والإسلام والمسيحية والإنسانية. هذا أمر بديهي وطبيعي، لكن حقيقة هذه الأبواق التي سمعناها في لبنان على المستوى السياسي، الطابور الخامس نشط وهذه وظيفته على الدوام. تماما، برافو، كثير مهم هذا التوصيف، هذه وظيفته، لأنه لهم دور وظيفي. هؤلاء لا حول ولا قول لهم إلا ما يؤمرون به من يعني مشغليهم من السعودية الفكر الوهابي أو من الكيان الإسرائيلي أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو من السفارات الموجودة في بيروت. لكن حقيقة الأمر يعني هذا الهدف الذي أعلن على مستوى سوريا وعلى مستوى المقاومة في لبنان لتطهير هذه المنطقة أكبر من أوهامهم وأكبر من نعيقهم وزعيقهم في تلك المنطقة، لأن الهدف أكبر منا جميعا، التهديد يستهدفنا جميعا، وبالتالي كانت المعركة معركة واحدة. نعم. ليست فقط لسوريا ولبنان. نعم. إنما لسوريا ولبنان وللعراق، يعني لا تتباين معركة جرود عرسال ومعركة حليمة قارة مع داعش أو جبهة النصرة، لا تتباين عن معركة تحرير دير الزور والموصل وتلعفة، ولا تتباين فيما مضى أيضا عن معركة مارون الراس التي واجهنا فيها الكيان الإسرائيلي. لماذا أقول أن منظومة الإرهاب واحدة؟ ولاحظ معي، أنت سألت كثير مهم سؤال هذا السؤال، وخاصة رمزيت ودلالات معركة القلمون وإنجاز القلمون. يعني أكثر الذين أصيبوا بخيبة الأمل والقلق والهلع هو الكيان الإسرائيلي. يعني في كاتب إسرائيلي زائف أهارون كتب في صحيفة معاريف بعد هزيمة جبهة النصرة وحتى قبل هزيمة داعش، كتب مقال في صحيفة معاريف يقول أنه يجب بعد هذه المعركة أن يكون لنا عين على القلمون وعين على الجليل، وخاصة أن هذه العناصر التي حققت هذا الإنجاز من الجيش العربي السوري والمقاومة حقيقة يعني روضت المستحيل، روضت كل تعقيدات البيئة الجغرافية والتي لا يشبهها إلا تعقيدات بيئة الجليل الأعلى والجولات السوري المحتل. وبالتالي نوعية هؤلاء المقاتلين قادرين على هزيمة الكيان الإسرائيلي وعلى تهديده في المنطقة الشمالية. لذلك وأيضا في كاتب إسرائيلي أعتقد إذا ما خاب ظني هناك قلق وخوف من تماما على المصالح. أميلام ناحون أعتقد أنها أميلام ناحون قالت على ما كان على من كان يعول أبو مالك التلي في القلمون، يعني كان يعول على تدخل إسرائيل في هذه المنطقة لنجد جبهة النصرة. لذلك هذا التطهير 400 كيلو متر مربع وتأمين كامل الحدود وهزيمة معقل من معاقل الإرهاب بنصرته ودواعشه أمن إلى غير رجعة الطريق بين دمشق وحمص والمنطقة الساحلية والشمالية أولا، ثانيا طهر كل منطقة الحدود السورية اللبنانية. صحيح. وفرض سيادة الدولة، وهي يعني ملمح من ملامح سيادة الدولة عندما تسيطر على حدودها. صحيح. إضافة إلى ذلك لكي لا تكون ذاكرتنا قصيرة، يعني جل القيح والإرهاب في السنوات الأولى جاءنا من لبنان، يعني مشان ما ننسى لطف الله واحد ولطف الله اثنين وجموع الإرهابيين الذين دخلوا من لبنان وخاصة من طرابلس وعكار ووادي خالد باتجاه القصير وسيطروا على القصير وكادوا أن يقسموا الخاصرة السورية ويهددوا العمق الاستراتيجي للمقاومة. لذلك هذا التطهير هو إنجاز حقيقي، إضافة إلى أنه هذا التطهير أيضا أمن أي حدود كبيرة جدا واطمأنت قواتنا التي توغلت باتجاه دير الزور أن مؤخرتها محمية أيضا من وجود أي دواعش في تلك المنطقة. لذلك إنجاز أيضا كبير، لكن تتكامل دائما هذه الإنجازات تتكامل لتعطي الهدف الأساسي والاستراتيجي. عندما قلت أن الهدف الاستراتيجي الآن المرتسم يعني بكل معطيات ومخرجات الميدان السوري تقول أن مشروع الإرهاب الآن انهار، ولا يستطيع ولا تستطيع قوة في العالم أن تبقيه أو تقويه. نعم. لهذا الإرهاب دعنا نتحدث عن الجبهة الجنوبية، وهي جبهة هامة جدا بعد الاتفاق الأمريكي الروسي بخفض بنادق التوتر والتصعيد. غرفة الموك في الأردن يتم إغلاقها، وتوجيهات غرفة الموك لفصائلها بتسليم مواقعهم للجيش السوري. برأيك دكتور، أقرت أمريكا بفشلها وفشل مشروعها، لا سيما أن روبرت فورد صرح وعلى الملأ بأن أمريكا قبلت بانتصار الأسد وسوريا، ماذا يعني ذلك؟ يعني أعتقد دعيني أقول يعني بعيدا عن تصريحات روبرت فورد السفير الأمريكي السابق الذي أقر بهزيمة مشروع الإرهاب وما سماه المعارضة وانتصار الدولة السورية وقال أن الأسد انتصر، هذا تصريح واضح من روبرت فورد والذي يعني للذاكرة هو عراب حقيقة كل الحراك المسلح في الجغرافيا السورية في السنوات الأولى. هذا أمر. الأمر الثاني، كل ما لاحظناه من تغيير مواقف ومواقع وتصريحات وخاصة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها، إضافة إلى الأزمات التي وأصبحت ربما عمودية أكثر منها أفقية بين مشيخات الخليج، إضافة إلى ذلك السبب الأساسي، حقيقة السبب الأساسي لتغيير كل هذه المواقف هو إنجازات الجيش العربي السوري وصمود الدولة السورية، يعني الصمود المركب، معطيات الميدان المركب العسكري والشعبي والسياسي، يعني بالجيش والدولة والحكومة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد. إضافة إلى ذلك يعني التماسك والتكامل بين حلف مكافحة الإرهاب سوريا وإيران وروسيا والمقاومة والعراق، لم تظهر أي تباينات من 7 سنوات إلى الآن، لم تظهر أي تباينات بهذا الحلف. لذلك أول من قرأ هذه الواقعية واستدار وفعلا ببراغماتية هو الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أدركت تماما أن لا يمكن الاستثمار في الميدان السوري في الأرض السورية، ولذلك تعاملت بواقعية ورضخت للواقعية الميدانية، وربما تسلقت على تفاهم مع الروس على المستوى الميداني، علما أنه لم ينسحب على المستوى السياسي، يعني ما زال هناك أزمات دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن الذي أرضخها هنا هو هذه الواقعية كما قلت لك التي خلقها الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة. لذلك لاحظنا هناك ربما واقعية مريحة، دعيني أسميها مريحة، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندما تفاهمت مع الروس وأوقفت مساعداتها وخاصة مساعدات المخابرات الأمريكية عن بعض الفصائل الإرهابية في الجغرافيا السورية. وحقيقة يعني دعيني أقول بمنتهى الواقعية الآن التي أعرفها بأدق تفاصيلها أن الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة جدا على الأرض السورية، ضعيفة جدا، يعني حتى بتحالفها مع الأكراد ضعيفة، وقد أضعفتهم أكثر مما ربما كانوا يتوقعون حتى، وإلهم أكثر من 4-5 شهور مطوقين الرقة، ما قدروا يتحركوا متر واحد باتجاه تطهير الرقة. يعني طهر الجيش العربي السوري بعد يعني تطويقهم هم للرقة، طهر الجيش العربي السوري 75,000 كيلومتر وهم يجترون بضع عشرات الأمتار في تلك المنطقة. ولا أستبعد بالمناسبة أن يكون هناك استجداء من قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية للروس والجيش العربي السوري والقوات الحليفة حتى للإعادة لتطهير الرقة والمساعدة في تطهير الرقة، لا أستبعد هذا الأمر. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية كونها المايسترو عندما رأتها كل هذه الأطراف تستدير، فسارعت إلى الاستدارة من الأردن إلى السعودية إلى قطر إلى كل تلك المنظومة، حتى الكيان الإسرائيلي. أنت سألتي عن المنطقة الجنوبية ومنطقة خفض التوتر. منطقة خفض التوتر هي نتيجة للواقعية الأمريكية التي رضخت إلى وربما صار الاتفاق على تخفيض منطقة التوتر في المنطقة الجنوبية، والكيان الإسرائيلي منزعج من هذا. لماذا منزعج؟ الحرص حرص الصهاينة دكتور على محاولة تأسيس منطقة حظر موازية للحدود مع إسرائيل، يبدو أن أمالهم وأهدافهم فشلت من هذا الجانب. أود أن أسألكم عن خبايا زيارة نتنياهو إلى موسكو الأخيرة وأسباب توتره وقلقه الواضح للعيان، هو قلق من عدم الأخذ بعين الاعتبار المصالح والضمانات الأمنية لإسرائيل، أم برأيك هو قلق من وجود حزب الله وإيران على حدوده؟ شوفي، هو قلق لكل هذه لجملة هذه الأسباب، يعني كل مخرجات الميدان السوري تدعو إلى القلق الإسرائيلي. أولا يعني انتصار الجيش العربي السوري في القلمون، في البادية، وصولا إلى دير الزور، في العقيربة، انهيار منظومة الإرهاب، تصدع منظومة الإرهاب، تفكك حلف العدوان الذي كان 130 دولة، منطقة خفض التوتر في المنطقة الجنوبية التي تنص بالحرف بالمناسبة، يعني هذا المهم جدا أن نضيء عليها، التي تنص على وقف الأعمال القتالية وأيضا إخراج جبهة النصرة وتنظيم داعش والتنظيمات المرتبطة بها من المنطقة الجنوبية. هذا ينص الاتفاق على ذلك، إخراج هذه التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش من تلك المنطقة. وهنا يأتي القلق الصهيوني الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه عول على جبهة النصرة في تلك المنطقة أن تحقق له ما عجز عنه بإقامة منطقة عازلة أو جدار ما يسمى الجدار الطيب، أو يعني إبعاد خطر الجيش العربي السوري والمقاومة عن تلك المنطقة. كل هذا أقلق الكيان الإسرائيلي، وبالتالي أصيب بخيبة أمل. ذهب نتنياهو إلى روسيا والتقى الرئيس بوتين، وذهب رئيس الأمن الإسرائيلي إلى واشنطن أيضا، ولم يعني يستطيعوا أن يغيروا شيء من هذا الواقع. لذلك الآن يمكن القول أن ما تفرزه. ما تفرزه منطقة خفض التوتر إذا التزمت المجموعات التي وقعت على خفض التوتر بمحاربة جبهة النصرة وأخراجها هي وداعش ووصولا إلى رفع المعاناة عن أهلنا الموجودين في تلك المنطقة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية ووصولا بالطبيعي البديهي الملزم وصولا إلى سيطرة الدولة، إعادة سيطرة الدولة على تلك المنطقة. وإلا يعني الهدف من مناطق خفض التوتر سواء في المنطقة الجنوبية أو في الغوطة أو في شمال حمص أو التي يمكن أن تناقش لاحقا في السانة أيضا في إدلب، بالمطلق الهدف النهائي لها هو الوصول إلى سيطرة الدولة على تلك المنطقة، ودون ذلك غير مقبول على الإطلاق. هذا هو الهدف الرئيسي. لذلك الكيان الإسرائيلي مرعوب، وخاصة يعني من نوعية هذا المقاتل الذي تعلق من حزب الله ومن سوريا من الجيش العربي السوري ومحور المقاومة. يعني كل ما رهنت عليه راهن عليه الكيان الإسرائيلي جاء بعكس توقعاته، جاءت رياح الميدان السوري بعكس ما توقعته سفن الكيان الإسرائيلي. لذلك بالمناسبة مدام مها، بالمناسبة يعني هناك يعني خيبة أمل كبيرة جدا، ليس فقط على المستوى الرسمي الإسرائيلي، على مستوى الداخل الإسرائيلي، وهناك استياء وامتعاض حتى بالسياسة على المستوى الداخل الإسرائيلي من القادة العسكريين والسياسيين، لأنهم راهنوا كثيرا أنه إسقاط الدولة السورية ورحيل الرئيس الأسد خلال شهر وخلال شهرين وإلى ما هنالك، وحزب الله سيضعف وإيران وإلى ما كل ما راهنوا عليه جاء بعكس ما توقعوا. بالإضافة دكتور هناك تطور كبير على منظومة الدفاع السورية والتي أصبحت واحدة أو منظومة واحدة بين الدفاع الروسية والسورية بدائرة قطرة 800 كيلومتر على ارتفاع 35 كيلومتر، يعني بعد التهديد واضح للعدو الصهيوني. هلا شوفي يعني ليست فقط منظومة الدفاع الجوي، يعني هذه المنظومة مهمة جدا. يعني وربما يتساءل البعض اليوم أنه هذا العدوان الإسرائيلي الذي نفذ اليوم على موقع عسكري بالقرب من مصيا، لماذا لم تتصدى له هذه المنظومة؟ وقد أعلن وزير الدفاع الروسي أن هناك ربط في منظومة الدفاع الجوي السوري والروسي، لكن حقيقة العدوان تم من فوق الأراضي اللبنانية، من فوق الأراضي اللبنانية. يعني تم تنفيذ هذه الضربة من فوق الأراضي اللبنانية ولم يكون هناك خرق للأجواء السورية. وهذا الأمر يقودنا للتأكيد بالمناسبة للتأكيد على تلازم عضوي ومصيري بين منظومة الأمن اللبناني ومنظومة الأمن السوري وحتى منظومة الأمن العراقي. أنت تفضلتي وقلتي أن هناك ربط لمنظومة الدفاع الجوي الروسي والسوري، أنا أقول أن هناك ربط لأكثر من هذه المنظومة، ليس فقط منظومة الدفاع الجوي، ربط لمنظومة المصير بين سوريا والمقاومة في فلسطين. المقاومة الحقيقية التي وصفها السيد الرئيس بشار الأسد ليست المقاومة المزيفة، وقال أن بوصلاتنا ما زالت فلسطين. صحيح. عندما يقول السيد الرئيس بشار الأسد المنتصر بخطابه، وأنا أقول أنه خطاب تواضع المنتصرين، يعني إذا لم يكن خطاب الانتصار هو تواضع المنتصر، هو منتصر لكن متواضع في الانتصار. هذا يقلق الكيان الإسرائيلي عندما يقول السيد الرئيس بشار الأسد أن بوصلات وما زالت فلسطين. هناك ربط لكل هذه المنظومة، منظومة المقاومة، هناك ربط عضوي ليس فقط لمنظومة الدفاع الجوي، لكل المنظومات، ليست فقط حتى على مستوى المنظومات العسكرية، على مستوى المنظومات العسكرية والأخلاقية والقيمية والإنسانية والمصيرية أيضا، أصبح كل هذا المحور في إطار منظومة واحدة. يعني لا يتخيل أحد أن حزب الله يمكن أن يخوض معركة منفردا بعد الآن، أو الجيش العربي السوري يمكن أن يخوض معركة منفردة بعد الآن. هذه المعركة التي نخوضها هي معركة واحدة لكل هذا الحلف. صحيح. بهدف واحد ومصير واحد ومسار واحد. صحيح. ونتيجة واحدة هي الانتصار بإذن الله. بإذن الله. ننتقل معكم دكتور إلى المحور السياسي على ضوء التقدم الميداني والانتصارات العسكرية للجيش السوري. استنى 6 في 14 و15 الشهر الجاري، ماذا يحمل في طياته بعد مجمل هذه الانتصارات، خصوصا أننا رأينا عجزا وخداعا أمريكيا تركيا في أستنا 5 وأستنا 4 للفصل بين المجاميع الإرهابية والمعتدلة والتعنت المقصود التركي كدولة ضامنة لمكافحة الإرهاب؟ حقيقة مهم جدا هذا السؤال، وتحديدا الآن يعني في هذا السياق بالضبط. يعني شوفي الذي يحكمنا أولا، أكد السيد الرئيس في خطابه أيضا في مؤتمر الخارجية، قال أن إنجازات الجيش العربي السوري كانت هي السياسة، هي الحرب وهي السياسة. أي بمعنى كل إنجاز سيلقي بظلاله على كل الميادين. ولماذا قلت لك أن إنجازات الجيش العربي السوري هي التي غيرت كل الموازين في كل الميادين، على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي؟ لذلك حقيقة الأمر لولا تطهير ريف اللاذقية وتطهير حلب وإلى ما هنالك، ما كنا سمعنا بشيء اسمه واستانا. ولولا صمود وإنجازات الدولة السورية ما كنا سمعنا أساسا من أحد في هذا العالم بمبادرات حل سياسي لا في جنيف ولا غير جنيف. نعم. الذي يعني حقيقة أجبر كل هذه الأطراف على يعني دعيني أقول ولو رياء على الادعاء بأنها تريد الحل السياسي أو ربما تتوفر لديها إرادة حل سياسي مجازا، هو صمود الدولة السورية وإنجازات الجيش العربي السوري. نذهب إلى أستانا. طبعا أستانا الآن هو أستانا 6. نعم. هناك 5 جولات من أستانا. خمس جولات يعني حقيقة الذي يحكم الدولة السورية في جنيف ولا في أستانا جملة أسباب. نعم. أو جملة أحكام. أولها وقف نزيف الدم السوري. 2 رفع المعاناة عن أهلنا في المناطق التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية وتسيطر عليها وتتخذ من الكثير من الأهالي دروع بشرية، وخاصة ما يحصل في المنطقة التي تسيطر عليها داعش مثلا في دير الزور. هناك أكثر من 5000 من الأهالي يعني يستغيثون حقيقة ويطالبون بتأمين مخرج من تلك المنطقة، وهكذا في الدب وغيرها أيضا. المسألة الثالثة أيضا إخراج جبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بها وداعش من تلك المناطق، من مناطق خفض التوتر. نعم. يعني وصولا إلى ترحيلها خارج الجغرافيا السورية. المسألة الهامة هو التي يجب الوقوف عندها الآن، يعني عبر عنها أيضا السيد الرئيس بشار الأسد. نعم. يعني هناك مسلمة بديهية. نعم. وفدنا في أستانا، وفدنا في جنيف وفي كل المحافل. ثقي تماما والمستمعين لكارن وأنا عضو وفد أستانا. نعم. أننا نحمل أولا ولا نتنازل ولا نساوم، نحمل أولا. نعم. الأمانة أن نكون أمناء وأوفياء لدماء الشهداء ولمعاناة الجرحى. نعم. ولبطولات وتضحيات وإنجازات قواتنا المسلحة. نعم. ولتطلعات شعبنا في القضاء على الإرهاب وفعلا الوصول إلى خواتيم، وثقة القيادة والسيد الرئيس بشار الأسد، والتي حددها أيضا السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه في الخارجية عندما قال ما عجزوا عنه في الميدان لن يحصلوا عليه في السياسة. هذه قاعدة ثابتة. لذلك الآن في أستانا حقيقة يعني مشكلة أستانا هو النفاق التركي. تركيا بالمناسبة تركيا ذهبت إلى أستانا دعيني أقولها بالتعبير العام شحط، يعني بمعنى إجباري عنا. نعم. مضطرة يعني اضطرارا وليس خيارا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتخلى عنها، الاتحاد الأوروبي بدأ يوصفها بالإرهاب وأنها داعم. جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق اتهم أردوغان أنه هو الراعي الرسمي لداعش وجبهة. نعم. النصرة. نعم. إذن ذهبت وربما غازلت الروس من هذا المنطلق. الروس تلقفوا هذه المبادرة وصلت إلى أستانا. بالمناسبة أكثر من مرة وخاصة بأستانا 3 حاولت تركيا جاهدة نصف مسار أستانا، نصفه على إطلاقه. نعم. في تعطيل بطروحات كثيرة جدا جدا. هي حقيقة تركيا بالمناسبة تركيا يعني دعيني أقول أنها تمثل أكثر ما تمثل المجموعات الإرهابية بما فيها جبهة النصرة أكثر مما هي ضامن، هي تمثل، هي تعبر عن حال المجموعات الإرهابية. لذلك عندما يعني أبحث عن موقف تركي فعلا أرى أو أتابع ما يصرح به الجولاني، ما يصرح به متزعم أحرار الشام حسن صوفان إلى ما هنالك، لأنه هو يعبر عن لسان الأتراك. وخاصة الآن يعني في 3 مناطق الآن تقريبا شبه منجزة، مناطق خفض التوتر، المنطقة الجنوبية كما قلت يعني تفاهم روسي وأمريكي. نعم. والآن في تدابير على الأرض، علما أن المجموعات الإرهابية لم تلتزم إلى هذه اللحظة، والكثير من يعني حتى الدول الراعية ما زالت تتدخل بإعطاء الأوامر للكثير من المجموعات الإرهابية وخاصة في الغوطة الشرقية. نعم. في الغوطة الشرقية، لأن هناك يعني تجميعين أو جناحين في الغوطة الشرقية. نعم. الجيش الإسلامي يتبع للسعودية وفيلق الرحمن وكلاهما موقع. نعم. على الاتفاق. نعم. يعني ديمستورا أيضا أكد للمعارضة وبالفم الملآن أنهم هزموا وأنهم إذا لم يمكن هناك وفد معارضة يتحلى بالجدية آخذين بعين الاعتبار انتصارات الجيش الأخيرة فلا داعي لهذه المعارضة، ولن يكون هناك حوار. برأيك دكتور هل من أفق للحديث مع هؤلاء المعارضة والمتعارضة مستقبلا إن كان في أستانا أو في جنيف؟ شوفي في أستانا لا يتم الحوار معهم على الإطلاق، لا يتم الحوار معهم، وهم ليس لهم لا حول ولا قول بالمناسبة. يعني الحوار مع ليش قلت لك قبل قليل؟ أن تركيا هي التي تمثل أكثر مما هي تضمن، هي الممثل الرسمي لهذه المجموعات الإرهابية. لذلك المشكلة في تركيا وليست بالمجموعات الإرهابية، والمشكلة عندما أقول ليست في جيش الإسلامية في السعودية وليست في فيلق الرحمن، هي في قطر. بالمناسبة يعني هذه الجولة من أستانة قد تكون لها خصوصية كبيرة جدا. لماذا؟ لعدة أسباب. يعني أولا معطيات الواقع السوري غير أي يوم مضى، نحن أقوى من أي يوم مضى وأكثر قدرة وقوة وصلابة من أي يوم مضى على المستوى الميداني وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى وضوح الرؤية السياسية. المسألة الثانية، المشكلة الآن في تركيا ولدى تركيا وتحديدا الواقع الذي حصل في إدلب. يعني بمعنى طب دعني هنا أسألك سؤال دكتور باختصار، يعني عن الدور التركي والمتسول أردوغان، ماذا يريد أردوغان من الجبهة الشمالية؟ هل يبحث عن دور يقايض فيه إدلب بالأكراد مثلا؟ ما هو التصور السياسي لهذه المنطقة؟ كثير ممتاز سؤالك. يعني وما هو يعني مستقبل الأكراد وقصد في المنطقة؟ وربما فيه جزء من الجواب حتى حقيقة. يعني أنا بنيك على السؤال. أولا هذا الذي كنت سأقوله فعلا، يعني أن المعطيات معطيات الواقع، وخاصة أن يعني ما يسرب الآن أن هناك يمكن أن يكون منطقة خفض توتر في المنطقة الشمالية، لكن المشكلة ليست عند جبهة النصرة التي هيمنت على كامل إدلب وريفها ووصولا إلى الريف الغربي والجنوب الغربي لحلب وريف حماة الشمالي. المشكلة ليست في هيمنة جبهة النصرة، المشكلة في من دفع جبهة النصرة إلى الهيمنة والذي أعطاه الضوء الأخضر للهيمنة. والذي سهل لها والذي ما زال يفتح المعابر لها والذي ما زال يمدها بكل أسباب القوة وهو نظام أردوغان، والذي تسلم قيادتها ولجامها من قطر. يعني قطر كانت تدعم جبهة النصرة من خلال بشكل غير مباشر من تركيا، الآن سلمت هذا الملف لتركيا لجملة أسباب. السبب الأول لكي تتخلص من عبء جبهة النصرة، وخاصة بعد النزاع الصراع السعودي القطري واتهام قطر بالإرهاب. الآن تسلمت تركيا ملف جبهة النصرة، ستذهب تركيا إلى أستانا الوفد التركي ممثلا للمجموعات الإرهابية في المنطقة الشمالية وتحديدا جبهة النصرة. أنا أعتقد من وجهة نظر أن تركيا تذهب إلى أستانة حاملة لملف ملفين، ملف جبهة النصرة والملف الكردي، وخاصة لاحظنا ربما الغزل، دعيني أسميه مجازا الغزل، أو التقارب التكتيكي والمناورة التركية بالتقارب مع إيران حيال الملف الكردي. أنا أعتقد أن تركيا ذهب إلى أستانة، الوفد التركي ذهب إلى أستانة حامل معه ملف أساسي هو جبهة النصرة لتوزينها كورقة قوة، أي بمعنى هو الذي يستطيع أن يلجم ويتحكم بجبهة النصرة وإلى ما هنالك. وأنت سألت سؤال كتير كويس، وخاصة في سياق السؤال قلت هل يمكن أن يعول أردوغان على جبهة النصرة في هذه المنطقة كورقة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لمنع قيام كيان كردي أو شيء من هذا القبيل، أو التهديد بها بالهجوم على عفرين أو شيء من هذا القبيل. إذن تركيا الآن تذهب إلى أستانة حامل ملف جبهة النصرة. أنا أعتقد وجهة نظري تريد تركيا الآن بعد ما حصل في إدلب وإعطاء الضوء الأخضر لجبهة النصرة للهيمنة الاستثمار بالآتي. أولا الاستفادة إلى أقصى الحدود من القوة العسكرية لجبهة النصرة، لأنه بالمناسبة شيء لجبهة النصرة في المنطقة الجنوبية وفي الغوطة وفي شمال حمص وفي إدلب وريفها، شيء لجبهة النصرة بالبعد العسكري الميداني، شيء لجبهة النصرة عن الواقع الميداني العسكري السوري، كل ما تبقى من الفصائل الإرهابية المسلحة في الجغرافيا السورية والله لا تستطيع البقاء لمدة 24 ساعة في مواجهة لواء من الجيش العربي السوري. إذن الوزن النوعي للقوة العسكرية لما تبقى من كل مجامع الإرهابية لجبهة النصرة ما يسمى هيئة تحرير الشام. إذن أردوغان يريد الاستثمار بالقوة العسكرية لجبهة النصرة الموجودة في إدلب. هذا أولا. اثنين التسلق على الحالة الإيديولوجية وإيديولوجيا ما يسمى أحرار الشام، وهي يعني صفوة مشروع الإخوان المسلمين الشياطين، حقيقة الإخوان اللا مسلمين الشياطين. يعني يريد الاستثمار بقوة جبهة النصرة العسكرية وبإيديولوجيا الإخوان المسلمين بأحرار الشام، والاتكاء ربما وإعادة استحضار ما تم يعني انقراضه مما يسمى ائتلاف الدوحة وبعض الشخصيات من ائتلاف الدوحة وما يسمى الحكومة المؤقتة، لإعادة تدوير هذه النفايات الإرهابية والسياسية وإعادة إنتاجها مرة أخرى لإقامة ربما مشروع في هذه المنطقة. قد لا يكون بصفة إمارة إسلامية كما تعلن جبهة النصرة، وجبهة النصرة على ما يبدو تغازل حكومة أردوغان وتصريحات أردوغان الآن وتصريحات متبادلة من الطرفين أنها ستضحي، بين قوسين طبعا، أن جبهة النصرة ستضحي وستغير اسمها وستعلن مرة أخرى يعني قطيعتها بتنظيم القاعدي وستغير رايتها من تنظيم جبهة النصرة إلى ما يسمى علم الانتداب وستشرك بعض الفصائل الإرهابية بما يسمى الإدارات المدنية في تلك المنطقة. لكن هذا الأمر لا يخرجها من سجل الإرهاب الموصوف في القانون الدولي. إذن لا يمكن لأردوغان أن يبيض صفحة جبهة النصرة ويعني يخرجها من تحت سيف القانون الدولي. لذلك أنا أعتقد أردوغان الآن في مأزق كبير جدا. أولا بالعرف الإقليمي والدولي هو الراعي الرسمي والممثل الرسمي, كان في مماضة لداعش والآن لجبهة النصرة ويريد الاستثمار بها. ويعني حقيقة الآن يريد أن يستخدمها بسلاح ذو حدين, يهدد الأكراد بها ويهدد الولايات المتحدة الأمريكية بها, ويريد أيضا أن يستثمر بها لإعادة تدويرها وإنتاج مشروع آخر في المنطقة الشمالية. لكن ثقي تماما أن المشروعين سيفشلان. جبهة النصرة وكل المرتبطين بها لن يكون لهم وجود في الجغرافيا السورية. وكل إنجاز للجيش العربي السوري في دير الزور أو في القلمون أو كل منطقة لداعش هو ضرب على رأس داعش وضرب على حافر جبهة النصرة. وإذا كان على جبهة النصرة هو ضرب على رأس جبهة النصرة وعلى حافر داعش. كل إرهاب سيهزم في الجغرافيا السورية. ونحن عندما نقول مشروع الإرهاب في دير الزور فقط لا نقصد فقط داعش, إنما نقصد كل مكونات الإرهاب بما فيه جبهة النصرة. نعم دعني هنا يعني لمداخلة صغيرة بما يخص المعارضة, وأود أن أقول أن فرنسا أيضا أغلقت ممثلية المعارضة في باريس, والسعودية أيضا طلبت مهلة لإعادة تشكيل منصة الرياض, وهذا تشرج واضح وأفلاس لمجمل منصات المعارضة. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور, يعني الإدارة الأمريكية تعيش حالة تخبط سياسي لا مثيل له, فعلاقاتها مع روسيا هي الأكثر سوءا منذ الحرب الباردة, وتفتيش القنصليات الروسية أمر مستغرب في العرف الدبلوماسي. هل هو نتاج السياسات الأمريكية الخاطئة في العالم ومنها الأزمة السورية انتقالا إلى الأزمة الكورية مرورا بأزمة أوكرانيا والتهديد بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران؟ يعني شوفي يعني حقيقة في هناك جملة مسائل تعقد المشهد, وأعتقد أن تعقيد المشهد يأتي من عدم وضوح الرؤية الأمريكية وارتباك المشهد الأمريكي على المستوى الداخلي وخاصة القرار الأمريكي بالتعامل الموضوعي والمنطقي مع جملة هذه الأحداث التي ربما يعني تمثل عصب العالم الآن. وخاصة يعني أي خلل أو أي قرار خاطئ مع كوريا الشمالية يمكن أن يؤدي إلى كوارث ليس فقط في كوريا والولايات المتحدة الأمريكية, كوارث للعالم. أي خطأ بالتعامل مع الملف النووي الإيراني يؤدي إلى كوارث. أي خطأ مع الصين والمصالح الجيوستراتيجية في بحر الصين يمكن أن يؤدي إلى كوارث استراتيجية. أي خطأ من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في المنطقة هنا يمكن أن يؤدي إلى كوارث استراتيجية. يعني الأمور حقيقة لا تحتاج إلا العقلانية والواقعية. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني لم ينضج لديها القرار الاستراتيجي الذي يمكن أن يطمئن المرء إليه لا في المنطقة ولا في العالم. وروسيا أكثر نضجا منها وأكثر قدرة على المحاكمة الاستراتيجية منها. لذلك نلاحظ يعني أنت أيضا ربطت هذا الموضوع بالمعارضة. لذلك نلاحظ يعني عودا على المعارضة ما يسمى المعارضات وليس المعارضة المعارضة, يعني إذا الرعاة الرسميين لهذه المعارضات غيروا مواقفهم ومواقعهم كما قال فورد وكما قال ديمستورا وكما يصرح يعني قادة هذه الدول, يعني كيف سيكون حالهم؟ إذن أنت حكيتي في سألتي سؤال في سياق الحلقة قلت لي انتهى دورهم الوظيفي. حقيقة انتهى دورهم. هؤلاء كانوا لهم دور وظيفي مرسوم, لهم دور وظيفي انتهوا. والولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما بالمناسبة الغرب عموما بارع بإلقاء الأدوات بالتخلي عن الأدوات بارع بالتخلي صحيح. عن الأدوات عندما ينتهي دورة. هذا مبدأ غربي, مبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية الحرب بالوكالة والتفاوض بالأصالة والتفاوض بالأصالة. يعني هذه المعارضات هي أكثر الخاسرين بالمناسبة, يعني هي أكثر الخاسرين. لكن الذي يفاوض عنها والذي يستثمر تآمرها وتعاملها مع الصهيوني وغيرها هو الأصيل حقيقة. الذي يفاوض عنها هو الأصيل, يعني تركيا كنت أقول لك تركيا هي التي تفاوض عن دم هؤلاء المجموعات الإرهابية الموجودة في إدلب وقتلاهم، هي التي تفاوض عنهم لتحصن أمنها، منظومة أمنها القومي، وتحاول الرسملة في الميدان السوري. لذلك هم انتهى دورهم الوظيفي أنا أعتقد. وبالمناسبة يعني لم ينتهي دورهم الوظيفي فقط على مستوى الدول التي نرتبط بها، انتهى أيضا يعني حتى وزن القيمي والأخلاقي في الشارع السوري. يعني لا لا لا لا قيمة ولا قوة ولا لون ولا طعم ولا شيء ولا وزن لهم في الداخل السوري على الحالة الشعبية وخاصة الحالة الشعبية، لكن لهم رائحة ما زالت يعني ربما تخرج من بعير الوهابية هو قطر والكيان الإسرائيلي، وستبقى هذه الرائحة ربما إلى أمد طويل. لكن باختصار شديد يعني دعيني أقول معطيات المشهد الآن تقول أنه لا يوجد أي مفاجآت على الإطلاق لا في الميدان العسكري السوري، إلا المفاجآت التي يخبئها الجيش العربي السوري، وأعتقد أنه سيفرج عن الكثير منها في الأيام القليلة القادمة في المنطقة الشمالية وغيرهم في المنطقة الشرقية وغير المنطقة الشرقية. على المستوى الشعبي الآن يعني الأمور في أفضل حالاتها من أي وقت مضى. على المستوى السياسي مخرجات الميدان العسكري والشعبي ستوظف في أي ميدان سياسي في أستانا ولا جنيف، وما عجزوا عنه في الميدان العسكري سيبقوا عاجزين عنه أكثر من أي يوم مضى أيضا في الميدان السياسي. نحن ذاهبين إلى رسم خواتيم نهائية إن شاء الله مطمئنة للانتصار في هذا العيد، وإن شاء الله سنعيد في العيد الأكبر والنصر الأبهر ومن خير إلى خير ومن نصر إلى نصر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لوقتك دكتور الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور سليم حربة، يعطيك ألف عافية ونورت أمواج. تحياتي لكم ولمستمعيكم الأكارم، ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير ومن خير إلى خير ومن نصر إلى نصر. شكرا لك، يسعد أوقاتك. يا طير سلم لي عسورية، وعا قلب ودعته بأراضية. يا طير سلم لي عسورية، وعا قلب ودعته بأراضية. بلاد الحنوني بالمصليت، بلاد الحنوني بالمصليت. بطلب يا ربي ضل حامية، يا طير سلم لي عسورية، عقلب ودعته بأراضية. بلاد الحنوني بالمصليت، بلاد الحنوني بالمصليت. بطلب يا ربي ضل حامية. سلم ع حمص وبرج صافيته، عقل حد الحصن ومرمريته. سلم ع حمص وبرج صافيته، عقل حد الحصن ومرمريته. وعادير الزوح على القامشلي، وعا مية الحمي وعلى جبلي. عادر الزورو على القامشلي، وعا مية الحمي وعلى جبلي. عائدني بوحرمي وداريا، سلم على حواش وعى تنوري، وعى ميسلون ومسعد وبقي. سلم على حواش وعى تنوري، وعى ميسلون ومسعد وبقي. تين السبيل ومحرد وبلودان، بصرة وحماوة معرة النعمان. السبيل ومحرد وبلودان، بصرة وحما ومعرة النعمان. عاتت مرو درعا واتسيا، يا طير سلم لي عجورية، عالم قانوني كل ما صلي بطلب يا ربي تضل حامية. على النبك وعلى يا برود وعاصدنا يا مصطفى وجرود. سلم على النبك وعلى يا برود وعاصدنا يا مصطفى وجرود. وعابان ياسو من فجوع عفرين جسر الشبور وازرعوا سلقين. عابان ياسو من فجوع عفرين جسر الشبور وازرعوا سلقين. وعالسويدة والدرع عطية سلم على الغوطة وعصى حنايا عاد مرود وما وسر غاية. سلم على الغوطة وصحنايا عاد مرود وما وسر غاية. عرست نوطرطوس والحنفي عاد الكلخور وتوصل فيه. عرست نوطرطوس والحفي عاد الكلخ أروى توصل فيه. عين المريزي وميته وفيه